بيبين أنا كشفت غموض. أنا وجدت الكلمات شائعة. أول خطوة جمعت الكلمات التي أكثر شيوعا، لأن معنى أنها أكثر شيوعا أكثر دلالة على المعنى البلاغي الذي أبحث عنه. معنى أنها إيه؟ أكثر شيوعا. هنا يقول استصفيت منها ثمانية، أحفظ استصفيت منها ثمانية، وكان الله يحب المبطلين. لا، أقول ليه استصفى منها ثمانية، وليه استصفى الذي هو أكثر شيوعا؟ لا بد أن يكون عندي تساؤل على كل كلمة يقولها العالم، لأني إن أحسنت التأمل وجدت الإجابات فيها، وجدت فيها خيرا كثيرا جدا. فلماذا استصفى هذه الثمانية؟ هو بيقول لأنها أكثر شيوعا. مسألة مش مشكلة. أنا حقول طب وإيه؟ وإيه دلالة أنها أكثر شيوعا؟ إنها أكثر أكثر أكثر أكثر دلالة على المعاني التي يبحث عنها. معنى أنها أكثر شيوعا لا تتكرر الكلمة على ألسنة أهل الحق من كده يا داود. أنا قلت إيه؟ لا تتكرر الكلمة على ألسنة أهل العلم إلا لأن لها شأن عنده ولها دلالة عنده. تذكر هذه الألفاظ السبعين. طبعا أنا نشأت في زمن كان القول بأن أرسطو ليس معلم العرب الأخلاق فحسب. تاخد بالك الاستعمار عليه، الاستعمار قابض على الأنفاس. واحنا فينا ناس بدل ما تستحفز الهمم لمواجهة الاستعمار بتضرب على الأنوف عشان تخضع وتستكن وتقبل الاستعمار، بدل ما تستنهض الهمم لمقاومة اللي كان بيقاوم بهم العوام، اللي كان بيقاوم بهم العوام. إنما السادة المستنيرون اقرا التاريخ عشان تعرف ايه اللي حصل. فكانوا يقولون ان ده خلاصة البحث، خلاصة ايه؟ ان ايه؟ أرسطو لم يكن معلم العرب الأخلاق فحسب، وإنما كان معلمهم البيان أيضا، وأن البلاغة العربية بلاغة يونانية. وأنا عاجل من الشام حاجة، أنا بقرأ الكلام، واللي بيقول الكلام ده زعيم من الزعماء وكذا وكذا وكذا. وإحنا تربينا على أساس أن كأن كلام الكبير كبير الكلام. خد بالك تربية سيئة، خد بالك تربية استبداد. بتقول لنا إيه؟ أن كلام الكبير كبير الكلام، ودي كلمة باطلة، لأن كبير الكلام هو ما قبله العقل وما قبلته الفطرة إلى آخره إلى آخره. فكنت أنا مشغول بهذه القضية، فانشغالي بها أدى إلى أن وجدت الألفاظ الثمانية هم النسج والتحبير والول اللي هم دول. وجدت هذه الألفاظ الثمانية مذكورة في شعر الجاهليين الذين كانوا يصفون أشعارهم. فكأن هذه الكلمات اللي دار عليها عبد القاهر وطاف حولها وقرأ عليها كل التعاويذ التي دار عليها وطاف وقرأ عليها كل التعاويذ واستخرج منها علم البلاغة، هي اللي هي الرمز والإيماء والإشارة في خفاء، هي وصف الجاهليين لأشعارهم. يا ربي، يا ربنا سبحانه وتعالى وضع بين أيدينا أنها عناصر جاهلية وليست يونانية ولا طليانية، فبدأت أقتنع بهذا. ما وصلنا من الذين إذا قلت له دي بلاغة يونانية خلاص يسمع بس ما يقتنعش، إذا قلت له إنها بلاغة بدوية يسمع بس ما يقتنعش، ولا يقتنع إلا إذا قرأ وراجع ووضع يده على حقائق القضية. فهذا شيء جديد. ذكر عبد القاهر ان هذه الالفاظ الثمانية ده انا وجدت عندي في الدرس النهارده مستعملة في الكلام على طريق المجاز. اولا هو اخذ منها النظم وترك البحث، لانك انت تجد تأليف النظم يسد وسد، التركيب النظم يسد وسد، النسج النظم يسد مثلا، الصياغة وهكذا. فوجد ان كلمة، وخصوصا ان كلمة النظم كانت عناوين لتأليف كتب منذ النظام، فهو اخذ كلمة النظم. طيب كيف تتعامل معها يا سيدنا؟ تعامل عبد القاهر معها والنتيجة التي انتهى إليها في هذا التعامل علم جليل، بس أجل منه إن أنا أعرف إن أنا إيه؟ كيف أتعامل؟ لأن هذا التعامل هو الذي به أخرج حقائق العلم، وأنا عاوز أعرف هو سيدنا جبريل ما نزلش بأي علم، لا بعلم الفقه ولا بعلم التوحيد ولا بأي علم من العلوم، إنما نزل بالكتاب لا غير. ثم إن العلماء عكفوا على الشعر فاستخرجوا منه نحو، وعكفوا على الشعر فاستخرجوا منه بلاغة، وهكذا. فالتجربة الرائعة دي راحت فين؟ رب جيل على لينتج معرفة لشعبه، وينتهي من مسألة استهلاك المعرفة. احنا بنقول ان الشعوب الحية هي التي تنتج، والشعوب التافهة هي التي تستهلك، فلابد من وجود جيل. ده الكلام ده مش حاجة لا قيمة له ما لم توجد جيل تربيه على إنتاج المعرفة وكيف أنتج المعرفة من أنتجها. لابد أن تعترى عيونهم هذه الأشياء وأن تكون واضحة عندهم. فالخطوات ومن هنا قلت لكم إن الأفضل من العلم أن تعرف كيف أنتج العلم من أنتجه، أفضل من المعرفة أن تعرف كيف أنتج المعرفة من أنتجها، وهكذا. وإحنا عندنا تجارب واضحة جدا جدا زي ما قلت لكم. أنا عاكف فريق من الناس على الشعر وقاموا به وقعدوا وذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاستخرجوا منه الأحوال. ازاي؟ سيدي اقرا سيبويه، اقرا الخليل، اقرا الخطوات الاولى. عاكفوا على الشعر وقاموا به وقعدوا وذكروه قياما، أنا بقول كده عشان أغص، وذكروه إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاستخرجوا منه بلاغة. فماذا فعل؟ التجارب أمامك. ليس هناك تاريخ معرفة في تجربة إنتاج المعرفة واضحة بينة بدون فلسفة كتاريخ هذه الأمة. شوف الفقهاء كيف استخرجوا الفقه، شوف وهكذا. المهم قلت إنه استصفى من ذلك كلمة النظر وقال إنها مستعملة في الكلام على طريق المجاز، إنها إنها والغامض هو أنني أعرف معناها في وصف الكلام ماذا أرادوا بالنظم. أنا قلت إن كلمة النظم شاعت منذ النظام، ولكن الذي حدث كما قال عبد القاهر نفسه أنهم ذكروا النظم وعظموه وجعلوه عظيم الشأن وجعلوه العمود الذي عليه الاستقرار والذي لا يصح كلام إلا به، ولكنهم لم يبينوا المراد به ولم يعرفوه ولم يبينوا محصوله. عظيم. يبقى النقطة الذي صنعه عبد القاهر، عبد القاهر لم يخترع النظم لأن النظم موجود على عنوان كتب، وإنما الذي صنعه هو شرح النظم المراد بالنظم، وتبع شرح النظم بحوث وأبواب. أنا قلت إيه؟ وتبع شرح النظم بحوث وأبواب. كم مرة؟ وتبع شرح النظم بحوث وأبواب. كم مرة؟ وتبع شرح النظم بحوث وأبواب. هي علم البلاغة. انتهى الأمر. يعني لو قلت إن عبد القاهر شرح النظم وتابع توابع الشرح، ها؟ وإيه؟ باب التقديم من توابع الشرح، باب الحذف من توابع الشرح، باب الفصل والوصل من توابع الشرح، باب القصر من توابع الشرح، باب الأخبار من كل ده توابع الشرح. شرح النظم هو نفسه، هو قال هذا أيها الناس، قال هنا أبواب ودقائق وأسرار لا نستطيع الكلام فيها إلا بعد أن نعرف النظم والمراد به، ثم إن هذه الأبواب والدقائق والأسرار التي عرض لها بعد تعريف النظم هي التقديم والتأخير، الحذف، الذكر، الأخبار إلى آخر إلى آخر إلى آخر أبواب علم. كأن فك طلسم النظم، فك غموض النظم، وبيان المراد به بطريقة أهل العلم، بطريقة أهل العلم، وبيان مقتضياته وتوابعه وكيف يكون النظم إلى آخره. هو صنع عبد القاهر في دلائل الإعجاز، وهو الذي أنتج به علم المعاني، لأن دلائل الإعجاز ده هو علم المعاني الذي هو رأس علوم البلاغة الثلاثة. شفت ازاي؟ شفت أهمية المسألة؟ شفت أهمية الخطوة؟ أنا الآن معه وهو يحاول أن يرسل أشعة من الضوء على ليل النظم الملبس. أنا الآن معه وأتابعه وأصغي إليه وهو يحاول أن يرسل أشعة من الضياء على فكرة النظم التي هي كالليل الطامس. كتب ألفت في النظم وليس فيها كتاب واحد بيّن محصوله والمراد به. إيه هي الخطوة؟ أعود، قلت إن النظم في وصف النظم للكلام وصف على طريق المجاز، فاحنا نعود الى النظم في معناه الحقيقي، لانه لان النظم في الكلام، النظم في الكلام مشبه بالنظم في المعنى الحقيقي. شفت ازاي؟ شفت شغل العقل المفكر؟ ما هو شفت اتفقت كلامي؟ شفت العقل المنقطع للمعرفه؟ قال ايه؟ ان النظم في الكلام على سبيل المجاز. والمجاز يعني ايه؟ يعني يعني يعني ان الذي في الكلام وسماه الناس نظما ان هقول مرتين ثلاثه وانشد الله تفهموا ولا ان شاء الله ما فهمت. ان النظم في الـ في الـ في الـ في الـ ايه والذي ايه مشبه بالنظم في معناه الحقيقي. طب يا سيدي ايه النظم في معناه الحقيقي؟ قال نظم الضر، نظم حبات العقد في العقد، نظم حبات، ونظم حبات العقد في العقد ليس ضم حبة إلى أخرى كيفما اتفق. شفت الفطمة؟ ليست ضم، وإنما يلاحظ في الحبة شكلها، هيئتها، لونها، حجمها إلى آخره. وبهذا الذكاء الذي يلاحظ هذه الفروق بين الحبة ويختار من الحبة ما يتلائم، شفت التفكير؟ ويختار ايه؟ من الحبة ما يتلائم من الحبة، ما يتلائم بأختها وما يتلائم بقرائنها وسياقها، دي في الوسط ودي في الطرف ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. هذا الوعي في عقد في في تنظيم في في ضم في ضم حبات العقد، هذا الوعد هو الذي به يفضل نظم النظم، وبه يفضل عقد عقدا. واخذ يحلل هذا وكانه بائع عقود، كانه صانع عقود، والحبات عظيم جدا. كذلك النظم في الكلام ضم كلمة إلى كلمة ليس كما اتفق، وإنما يلاحظ في الكلمة أحوالها من تعريف أو تذكير أو تقديم أو حذف. عجيب جدا جدا. طلع النهار سطع الفجر، انتهت المسألة، ذهب الغموض. بهذه الضربة الذكية الواعية أرجع إلى معنى النظم في المعنى الحقيقي، فأجد ضم حبات العقد بعضها إلى بعض ضما ليس كما اتفق، وإنما هو ضم يلاحظ فيه أحوال الحبات، والنظم في الكلام ضم كلمة إلى كلمة يلاحظ فيه أحوال الكلمات. ومن هنا بدأت فكرة توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون بدأت تقترب. هو أنا فرق شاسع بين أنك تقرأ دي وتفهمه وأن تقرأ هذا وأن تتأمله. ما أنا عاوز أعرف الرجل عمل إيه، اللي عمله من السهل عليا وانا في الثانوي ان انا احفظه. اللي عمله ولكن الصعب ان اتعرف على كيف صنع ما صنع. وده العلم وده الطريق، كيف صنع ما صنع. ان علمت الجيل كيف صنع الصانعون ما صنعوا يطلع جيل صناع. ان علمت ليه كيف يطلع جيل صناع، انما اذا علمت البعبعه خلاص كل عشب البعبعه. فهم كلامي؟ وتقدمي يا نصر بالبعبعه. تفهم كلامي؟ بس ما فيش التاريخ، التاريخ بيقول كذبته، لان ما فيش شعب تقدم خطوة إلى الأمام بالبعبعة، وإنما تقدم بالعمل اللي أنت شايفه ده.

رأس النظم عند عبد القاهر هو تعريف البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال عند المتأخر، وهذا يعني أن النظم هو رأس هذا العلم. عبد القاهر قال لي بيّن لي كيف وصل إلى رأس هذا العلم. وأنه كما يفضل هناك النظم النظم والتأليف التأليف والنسج النسج والصياغة الصياغة ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق الشيء نظيره والمجانس له درجات كثيرة وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد، كذلك يفضل بعض الكلام بعضا. أيوة شفت ازاي؟ شفت الروابط؟ لا ده في حاجة تانية، هو الآن بيربط لك صنعة الكلام بكل الصنائع العالية بيه؟ بكل الصنائع. الصوغ معناه صوغ الذهب والفضة، هو يربط لك نظم الكلام بهذا. النسج معناه نسج الثوب، يربط لك الكلام بهذا. فهو يقول لك يا سيدي كل هذه العائلة صادرة عن الإنسان لأنها أخوات لأم وأب. النسج في الثوب وفي الكلام، النظم في الثوب وهكذا. فأنت تلاحظ ثاني ملاحظة أخرى أنه يربط كل هذه الأشياء بعضها ببعض، وإن مفيش ما تعزلش صنعة دقيقة عن صنعة دقيقة لأنهما صادران عن عقل واحد وعن إنسان واحد، لا تعزل هذه الأشياء. صناع البيان العالي كصناع الثياب العالي كصناع الفضة العالية إلى آخر. يلا. حتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد، كذلك يفضل بعض الكلام بعضا ويتقدم منه الشيء الشيء ثم يزداد فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة ويعلو مرقبا بعد مرقب ويستأنف له غاية بعد غاية حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع. شفت ازاي؟ الإعجاز. لاحظ حاجة، لاحظ أنني قلت لك هو اختار النظم لأن النظم جاء عنوانا لكتب كثيرة تقول في ربها على الصرفة إن الإعجاز بالنظم، إن الإعجاز وليس، فهو بادر وقال لك النظم ده اللي هو كذا كذا كذا كذا، يرقى الكلام بعضه على بعض وكذا وكذا حتى يصل للإعجاز. فبسرعة بين لك إن النظم ده هو السلم الذي يرتقي عليه الباحث عن آية النبي صلى الله عليه وسلم. ده فهم كلام ده ليه؟ لأن في مخيلته مخيلته لا، الكتب التي عنوانها النظم والتي كانت ردا على النظام لما قال إن القرآن معجز بالصرفة، والعلماء ردوا قالوا وأولهم الجاحظ معجز بنظمه. فهذا هو. أنت الآن بتقرأ الفكر في سياقه، أنت الآن بتقرأ ليه؟ في سياقه. يلا. وتحسر الظنون وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز. واضح الإعجاز 100% اللي هو عنوان النظم اللي هو في عناوين الكتب التي ردت على النظام. وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني. شفت إزاي؟ عجيب جدا يا أخو أولاد، والله عجيب جدا. وغريب أنت كلما طالت صحبتك للمعرفة كلما طال إعجابك وطالت حيرتك بالذي تراه فيها، كلما طالت صحبتك. ولذلك فكرة أنك أنت إن إذا كنت علمت شيئا فهو أني لا أعلم، بفكرة صحيحة جدا، إذا كنت فهو أنني ليه؟ لأن كثرة الاطلاع بتكشف آفاق جهلك بها أضعاف ما علمت، جهلك بها أضعاف. ولذلك تنتهي الرحلة وأنت أمامك آفاق جهلك بها. ولذلك إن كنت علمت شيئا فهو أنني لا أعلم، أنني لا أعلم. تجربة الإنسانية كده، تجربة الإنسانية كده. المغفل النائم خلاص في دماغه ان هو خلاص يعني عرف كل شيء. فشوف انا قلت الكلام ده كله ليه؟ هو انتهى محطه، خلص الان من المحطه التي تقول ان النظم ضم كلمات الى اخرى ليس كما اتفق، وانما ملاحظ فيه كذا كذا كذا كذا كذا، وان هذه الملاحظات في ضم الكلمات يرقى بها كلام ويعلو ويعلو ويعلو حتى يصل الى الاعجاز وحط نقطه. وقال لك الله، طب ما احنا ممكن نكتفي بالحكايه دي. ولما تكلمني عن بلاغه القران المعجزه اقول لك والله ضم الكلمات بعضها الى بعض وعلى على اصول كذا كذا كذا كذا، وهذا به يعلو الكلام، وانتهت القصه. انت فاهم الكلام؟ انما المحطه دي، الخطوه دي، اذا كانت عندك انت تكفي فهي عند المولع بالمعرفه الذي قال ان التوق، شفت كلمه التوق اللي قلت لكم الدرس اللي فات، ان تقرر الامور قرارها، صاحب هذا التوق، صاحب هذه الصبوه، صاحب هذا الولع، صاحب هذا الحب، صاحب هذا الإفراط في الحب. أهو يقول لك لا لا، ددي ددي ددي ددي، يعني خطوة نملة على طريق طويل. ددي إيه؟ على طريق طويل. اقرأ يا أبو داود. وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا جدنا الأمر على خلاف يا خلق الله. يقول لك انتهيت من فكرة ما تطويش صفحاتك وترفع قلمك، وإنما ابدأ مع الفكرة وراود الفكرة وراجع الفكرة وناقش الفكرة حتى تتفتح لك الفكرة عن فكرة. يا سلام، شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ شفت احنا خيبتنا وصلت لدرجة ايه؟ انت الان يبدو في بادئ الظن ان هذا يكفي، ضم بعض البعض من القرآن معجز لأن كلماته معجزة، وانتهت المسألة ونام ونام، اتكئ على أريكتك كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. ويل للأمة من الذين يتحدثون في العلم وهم متكئون على أرائكهم، وهم متكئون. قال لا، إنما حاول أنك أنت اقرأ دي يا داود الكلام اللي أنت قلت الأخير ده. ها؟ وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه. لا، قبل ما وجدنا الأمر. وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نظرنا فيها أيوة وعدنا وبدأنا. أيوة، هو ده اللي أنا أردت. يعني احنا فرغنا، بس هو ما فرغش، اللي فرغ منه عاد يقول يا ولد ريحني يا ولد، حتى اذا نظرنا فيها حتى ريحني يا ولد وبدانا وجدنا. انا عاوز، انا ارجو ان اجد من بينكم من يجلس مكاني هذا

لو كان بيعلمها الحب، إنما ما قلهاش كده. قال لها أرأيت لو أن على أمك دين، أكنت قاضية هذا الدين؟ بيعلمها كيف تستنبط ما لا تعلم من الذي تعلم. ما هو سيدنا رسول الله ما بلغش الدين فحسب، وإنما بلغ مع الدين القياس والاجتهاد، وإنما بلغ مع الدين، لم يعلم الأمة الحلال والحرام فحسب، وإنما علمها الحلال والحرام وكيف تقيس ما لا تعلم على ما تعلم. وذلك حديث الصحابية الجليلة ده حديث عجيب جدا، وسيدنا رسول الله فيه يعني صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. جسيد يقول لها حجي ولا ما تحجيش؟ بس انما لا، مش كده مش كده، عاوز يكون عقل، يكون عقل مجتهد، عقل يا يا يا يا يا عقل، عقل يطرق دائما على باب المجهول، عقل يطرق حتى يفتح هذا الباب وتعرف ما وراء هذا المجهول من أحوال وأسرار. يلا. وصادفنا الحال على غير ما توهمناه. أيوة. وعلمنا أنه يعني بيقول إيه يا خلق الله، بيقول إحنا لو نعصنا ونمنا حنكتفي بالفترة التي دي، إنما لو رجعنا وتدبرنا حنلاقي إحنا ورانا مشاوير تانية، حنلاقي الحال على غير ما توهمناه، حنلاقي ورانا مشاوير، حنلاقي ورانا منادع لو سارت بها العيس كالنفي كما كانوا يقولون. العيس ده الابن البيضاء، منادع المتسع فضاء واسع، منادع لو راجعنا حتتسع. اقرا يا وعلمنا انهم لئن اقصروا اللحظة. لحظة، اتمنى ان تتفق، اتمنى ان تتفق، بس مش هي دي المشكلة. المشكلة بس ان انا عاوزكم تتفق، ما انتفقتوش ده لا حول ولا قوة الا بالله. ما هوش انتوا خليكم معكم الكبير، هو انت انا اللي هتصلحوها؟ لا خربانة خربانة. وعلمنا انهم لئن اقصروا اللفظ لقد اطالوا المعنى وان لم يوجد. شفت التعبير؟ شفت التعبير الحلو اللي يغلق بكلام العلماء؟ شفت التعبير؟ علمنا انهم، ده كان عبد القادر ما يكلمنيش عن علمه، عبد القادر انا يكلمني عن علم العلماء. علمنا انهم، انهم اللي هم مين يا سيدنا؟ العلماء الذين اتحدث عن علمهم. عبد القادر يقول انا لا احدثك عن علمي، وانما انا شرفي انني اشرح كلام العلماء، وانهم ان اقصروا في الله اقصروا الله لقد اطالوا المعنى. شفت ازاي؟ دي تغريد بكلامهم. شفت النفحه، نفحه الاغراء بعلم العلماء وما يفعله السفله من الهجوم على الشافعي والهجوم على فلان. يا ابويا يا معلم، يا مين قال ان الشافعي نبي؟ الله. وحتى لو كان نبي، النبي غير معصوم الا فيما اوحى الله به اليه، معصوم فيما اوحى، ده لا كلام فيها. اما فيما عدا ذلك فمعروف يا رسول الله، فهو امر امرك الله به ام هو راي ولا كده؟ قال لهم لا ده وراء. قال لهم لا مش حاول لا لا مش هناخد بيه. ها؟ وسيدنا عمر في البخاري ومسلم احوال كثيره جدا جدا قضى فيها رسول الله برايه، وسيدنا عمر غير كلام سيدنا رسول الله. لا، شيء جليل، شيء جليل. الشيء المقدس هو ما جاء به الوحي. ها؟ وما عدا ذلك لو نطق به نبي خير الخلق وخاتم المرسلين قابل لأن يؤخذ منه يطلق. أي مجال بحرية الرأي، أي فضاء أوسع من هذا الفضاء لعمل العقل الإنساني. تفهم كلام؟ ربنا ينجينا يا رب. يلا اقرا هذا الدرس. تفهم كلام؟ شيء عجيب جدا. وأن لم يغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذاك في المرمى. بيعجبني أنا لما بقابل العالم الكريم يحدثني عن تقديره للعلماء الكرام. يعجبني إيه؟ يعني يعني يعني يعني يأسرني، بلاش يعجبني، يأسرني كلمة الكرام في الكرام. لأننا شبعت من كلمة الصغار في الكبار. بشمت. خلاص ما بسمعش، خلاص ما بسمعش. إنما لما بسمع أقول إيه؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلن يضرها. وهكذا. والزمن كله مليء. الزمن كله مليء يا سيدنا. يا سيدي عبد الله بن أبي كان يجلس في مجلس محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا تنكر شيئا مما تراه من باطل. عبد الله بن أبي كان يجلس بكل بجاعة وبكل قوة في مجلس سيدنا رسول الله، وكان عليه السلام أعلم الناس بعبد الله بن أبي. وهكذا بيعلمك ازاي الحياة تستمر مع ما فيها من تصادم، ومع ما فيها من ومع ما فيها من تغير، ومع ما فيها من الى اخر هذه الاشياء. يعني مجلس يعني الصوره بتاعت لو احنا التقطنا صوره لسيدنا رسول الله وابو بكر وعمر وعبد الله بن ابي بتبقى عظيمه جدا. لما نقول يا ناس تعالوا تسالموا، الحياه محتاجه الى هذا التعايش، محتاجه الى هذا التسالم. ده أخبث خلق الله وده أقرب خلق الله، والاثنين قاعدين مع بعض. ده إيه؟ ها؟ فالكلام ولا؟ فما تتشنجوش يعني. ما أنت إيه؟ وأنا حكيت لكم مرة على حكاية العشرة اللي هم كان واحد زنديق، واحد خمار، واحد كلب، واحد كذا مجوسي، واحد عالم سني خليل بن أحمد الرائع، وكانوا يقعدوا مع بعض يسهروا مع بعض. قال الراوي لا يمكن أن يتوهم من يراهم يتحدثون في الأدب والشعر والتاريخ، لا يمكن أن يتوهم أن بينهم شيء من الخلاف. وهكذا العقل الجيد يعرف كيف يعيش حياة مسلمة. وأنا قلت أن الله أمر محمد أن يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وربنا قال له قل. طب ما قلتش أنت لوحدك ليه يا ربي؟ وليه خليته هو اللي يقول؟ لأنهم يعتقدون أنه كذاب، وأن الذي يقول أنه كلام الله ليس كلام الله، وهذا الذي يقولون فيه هذا الكلام المنحط هو الذي يدعوكم إلى الحياة المسالمة. تعالوا إلى كلمة تعالوا. ولما تفحص كلمة تعالوا يعني أقبل مستعلية المكرمة لأنها من العلو. لما تفحص أنت الدلالة اللغوية لكلمة إيه؟ تعالى يعني أقبل مستعليا مكرما. وهكذا. وهذه أشياء مهمة جدا تفهم. إنما البعبعة معيشانة في الطبل والزمر والزيطة والبعبعة والأكاذيب والكذا ومتوهة الجيل عن الحقائق العظيمة التي يجب أن يفهمها. وذاك أنه يقال لنا ما زدتم على أن سكتم قياسا فقلتم نظم ونظم. ربنا بيضرب المحطة اللي فاتت دي. بيقول دلالتك. لأنه يقال لنا ما زدتم على يلا كمل يلا ما زدتم على أن سقتم قياسا فقلتم نظم ونظم وترتيب وترتيب ونسج ونسج، ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ها هنا حسب ظهورها هناك، وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم ثم. الله يرضى عنك يا. وهذا صحيح كما قلتم، ولكن بقي أن تعلمونا مكان المزية في هذا الكلام وتصفوها لنا وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعين ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي أن تقولوا إنه خصوصية في كيفية النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على بعض حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها وتذكروا لها أمثلة وتقولوا مثل كيت وكيت، كما يذكر لك من تستوصفه عمل الديباج المنقش ما تعلم به وجه دقة الصنعة، أو يعمله بين يديك حتى ترى عيانا كيف تذهب تلك الخيوط وتجيء. يلا خلص خلينا بقى هنا عشان انقطع الزاد. ساعة كم يا جماعة؟ يلا كويس يلا كويس خلاص. نعم. أنا مش فاهمة. لا دي موضوع تاني خالص مش موضوع يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا رسول الله وهو خير خلق الله لما كان يجلس مع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يجلس مع مين؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين بدنا نموذج من الحياة المسلمة ده شر ومن في الأرض وهذا من في الأرض قاعدين مع بعض يشربوا ماء مع بعض ولو كان في الشاي يشربوا شاي مع بعض ونتكلموا مع بعض عادي. فبيقول لنا سيدنا رسول الله يعني عيشوا متسالمين مع من تحب مع من مع من تختلفون معه ومع من تتفقون معه. وده بيقول لنا لما ربنا قال له يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب تعالوا. طب يا ربي لما بيقولوا له ربي يا اهل الكتاب تعالوا وما تعرضش محمد لأن ينادي على من يكذبونه ويقول لهم تعالى. إنما الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يجعل محمد نموذجا عاليا نموذجا